بدي أحيا كل عمري حفضل أحبك على طول كلمة مني لي أنا هموت عليك قدري جيت لك وبقول آه يا سيدي أحيا كل عمري حفضل أحبك على طول من ملك قلبي غير حبيب قلبي إلا عمري في يوم ما انساء كل يوم عدى وانت مش جنبي الحياة ما كانتش حياة من ملك قلبي غير حبيب قلبي إلا عمري في يوم ما انساء كل يوم عدى وانت مش جنبي الحياة ما كانتش حياة ما مني ليك أنا هموت عليك وديني جيت لك وبقول أحيا كل عمري حفضل أحبك على طول قلت وحكيته أصلي هتجنن عليك علشان تكون